بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا حديثي إجمالا بستوسين كأفرمي وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عن أبي نجيد كنجيد كري عمراني كري حسينة بويا بعمران وتري أبو نجيد وأمش سنته ودرس كاني تريج باسمان كردوا كإنسان كنيه به كنيه ولقب فرق أنشياء كنيه وتانية ب أبو أم أواندس بيكا أم عبد الله أبو عبد الله أم نجيد أبي نجيد أبو نجيد بلام لقب نازناوا أو كسا نازناوي أو كسيا كبيد ناسر يتوى ويفرموا عن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم أمش أوسا بوي الضبط أو بكن ك أو كلمة شون تشكيلك لي أو شون ضبطك لي وبهوي تصرفي نساخة نتوان لي آلو غور وغورانكاري لا وشكانا بكري بهوي ويكا لسرتاوا نقطو خال بابلين وحركات فتحة وضم وسكون وكسر وأوان نبوة بمراحل أمشتان هاتو تبون هم نقطو هم فتح وضم وأوانا كالن لأن أبو أسود دو أليو لود وأمشتان هاتو تآلاوا وهاتو تبون بويا أقر تو بنوسي خير أقر نقطقي لسردانني أو أبيتا حير ودو نقطة جيري شينية سكوك النقطة نبي حائكة وباشان زبريكة وباشان رائكة بچي ضبطي كي أما خيرة جبرنية خيرة جيرنية كجيري جوشيك عربية كأما خير خبرني بم أسلوب طواني ضبطك بويوتي شيوتي بضم من نوني أبي نجيد كواتي كمشتي شيا نونة نجيد وضمشا نجيد نجيد نيا ونجيد جنيا بل كون نجيدا وفتح الجيم وجيمكش مفتوحة يعني نجيد نيا نجيد نجيد بويا بم أسلوبا كأوسا هيان بوا وإستلا معاصرين يخوما أنا مش تزور بكمي برشاو تكوي بوي بني آلتي طباعة وبيش كوتني شاب خانة كان وأوانوا وكتشون بلاي بي بيستن بم توضيح وبم رون كرنوايا ولا أوسا بيستن بوا شون كطابعنا بو بدس نسخيان كردوا الله عمران ابن عمران ابن الحصين عمران كري حصين عمران يكي كلا الصحابة كان في غمره عليه الصلاة والسلام صالح حوتي كوتي لقل أبو هريرة مسلمان به أم بيعوا ولبير مدي لباسي قصي نبي الله يوسف ولا قصي نبي الله يونس بو باسي أم بيغمبر أم صحابي أمكرت وتمان أم صحابي توشي نخوشي هات وششمان لسر جيغابوا توشی نخوشی هاتوا چند سال سر جگا بو خوی چار سر نکردوا نخوشی مایسیری هبوا بهوی او صبر گرتنوی فرشتکان سلامی علیه کردوا کدروا کبیده کاو چار سر وردگری فرشتکان سلامی لینا کنواز دینن کدیس انواز لچار سر کردن دینه دیس انو فرشتکان دینو سلامی لیدکن ایک ایک بولا عباد ایک ایک بولا خواپرستان و ایک ایک بولا شارزایانی صحابه ام پیاوا لفتنه بین صحابه پیوه سبب مالی خوی بود، نایت درو الان شمشیر ایکی لدار با خوی درست کردو با ای کسی پیه نکوشه لفتنه و اوش فقی صحابه با چی؟ چون که شیطان نمرده اکو خومان دلیم هر لحظه لو چی بتناخ انسان و هالی بنا و هانی بدا بروا چی بکا خلق بکوشه بویا بو اوی ساتیگ لساتکان ام رگای شیطان نیت آرا و بیبر ام رگا ببسته شمشه رکی کرده دار امش فقه براسی فقه زور ورده کتو فیتنه بن بر بکی ها بوی هنی جار بو هنی گنج لوانی کتوشی زینا دین الین جماریک چکل لهم مبالکت بسرو او کرشی ناسی تا بوهی او کرو توشی او زینا هاتو علاقه لگلو شب بچرنه یک لایی چکو امر رگای کده روا داد گینه بو کسی که زینا لگل کردوا ابي امر رقاب بري وادلي بينه تواني باسن بغي توبو امانجي كه پيشتر پيگيشتو به هدف كزينا كردنه كه ابي اورگانه بپچري جام پياوا لا بصره نشتجيب وا لصالي پنجاودو لبصريا وفاتي كردو پياوي كي حتا بلن بشرم بو و پياوي كي حتا بلن شارزا بو سبارت بشارزاي حسن بصري عليه والله لم بياو برسر لم بياو شارزات نهاتو ده بصره محمد كوري سيرين عليه والله لم بياو شارزات نهاتو ده بصره لم بياو باشتر نهاتو ده بصره خويشي وكلا مستدرك حاكماتو ولا مسند احمد اتو ولا سندك صحيحه عليه والله لو رجي بيعتم لقلبي غمر اخوا داو بيعتم بيداو دسم لنا ودسيناوا نمهشتوا دسم بر عورتي خوم كبي نمهشتوا أدبا لغل بيغمر علي صلاة والسلام أو دسي بر بيغمر إخواكو نمهشتوا بر عورتي خوي كبي وكو أمش لسانه وبصحيلة وبمشهوري بابلين لإمام عثمان ومعرفه مشهور لي وكآواد أفرميه أفرمي عن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي الكعبي كعبك إضافة إخوما رضي الله عنهما أن وتي عنهما بو باوكي صحابي يتوكا باوكي كيا حسين حسين أو بياويا كبيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام هل أن يكيش دالين أم قصة ضعيفة أقر شي حديثك صحيحة حديثك كبي دالي شتاني كتفيرا كم سودت بيبقيني أو شبي دالي شتاكان شيا الله يبلي اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. طالما أمشي روكي دي يرمو هني دلنشي روكي ضعيفة. بس هني كجدلن صحيحة والله أعلم. الله بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام رجبان أم حسيناك باوكي أم عمرانيك باسيك. وتي أم حسين شن برسر أو برسي. وتي حوت. شش لزوي يكزاتيج لأسمه. لشرح تطري الاعتقاد بس إما كان ونبو وتشش لأرز يق ذاتج لأسمة وتي بس أوم بوبك لا تنانا رولا كامني أنا كي تداولا كامني أنا كي وتي أوي أسمة وتي دائي حسين مسلمان باش تاني كنت فيرا كم سودت في أبقيني الله أبي شي شي نوتو رشد دواي ما ويقوتي يا رسول الله من هذا مسلمان مسلمان وتي دائي أوش تاني فيرا كوتت تشتيا كنت فيرا كم سودت في أبقيني وتي بلي اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي يعني إخوائي جان سراسم كي رشد من بيب بخشي ولا الشر نفسا من بارزي قوات النفس شر هي وإن النفس لأمار بسوء أفرمي أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا آفرت يقل خيالي جهينة هات خزمتي في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام سكبربو وهي حبلة من الزنا بزنا سكبربو للزنا. فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبت حدا فطهرني أو أصبت حدا فأقمه علي. توشي تاوانيك هاتومو سنوريكي خوام لسر فرز بو واجب وجيب وجيب كري كبرد باران كردنا هتا مردنم لسر مجيب وجيب. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها يغمري خواباني وليكي كرد فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني شاك بلغالي أجر من علاقي دانا به نبولا. أمش سودي كتيدا أو جوة تاني كزور جاد دلين ولا دادقا كان أو دادقاياني كوا خلقاني مسلماني سادا وساوي الكابي مغرورة بن بهوي أوي كشويني قانون داهن راوكاني رجالات و رجعاوا كوتون قانوني فرنسي و قانوني أوروبي كاتيك اسلوبه كوا دبينن ظلم يك لأفرتيك دكري ديبن دادگا دادگا دلي باني باوك يا براكاني أو آفرتن بوبكن و امزاين في دكا كنابي ظلم يبكن. أما أخلاقي كيه أو أخلاقي محمد عليه الصلاة والسلام آفرتي زناي كردوا يسدي اعترافك على دادگا كاتب بشار بلاو بيت وكزيناي كردوا بياني باوكي اكيو تجير زختي كي اجتماعي زوروا دور نيا بلا مالي دا بيكوجي بوي بان يكا فرمي فاحسن اليها تشاك بلا قال او اسلام بلا اسلام ليرا وصاتيت بيا داك يعني لكاتي ظلمه امدك. أما لكاتيك آفرتك الظلمي كرده ويلق الله كوتا موعدي خوي طوابي حكمي خوي لسر جيب جدك برد باراني دك كوتا كاتيك كحكمك إخوة نبز يندراوا يا موعدي نهاتوا على أحسن إليها بلام كموعدي دي برد باران دك لي أما عدالة أما داد قري إسلام هربويا أو دروزبوني زختل سر باوكي بوي توشي هلايكي نكاوا والله أمش نشاني حكمتي بيغنبال عليه الصلاة والسلام يعني تماشا كان روداوي وروداوي لكو ملقايا جاري واهبوا باوكي لجير زغتي قصي خلقا او اندتان وتشارين لباوكي كتكدا وكتكي خوي كشتوا تماشا كي بيغنبالكو عليه الصلاة والسلام ألو ترساوا وتي فدعا نبي الله عليه الصلاة والسلام وليها باني ولي كيف كان ولي أمر كيف بين كباني كرف فرمي أحسن إليها شاك بلغ لي سيك أحسن إليها إن الله كتب الإحسان على كل شيء أحسن إليها شاك بلغ لي. فإذا وضعت كمن على كيدنا من على كيبو فأتيني بها نبو ففعل كردي أو أيك بيغمري خابي ود أنجامدة فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني كرد كوا أو كارا أنجام بدري وجلو برقكي لقي تن بكري إيتر بؤو بيلكاتي ليداني عورتي بدرنك وكواني قلشو راحكي وادلين يالبل هر هو كاريكي تربية جلو برقكي لقي لا شيء تن كرد يعني جلو برقي زياتر يعني لقي لا شيء تنكر بأوي عورتي درنكوي. ثم أمر بها فرجمت باشان فرمان كرا رجم كرا. أما بو كيوا دكري بو آفرتيك يا بو بياويك ميردي كرد بي يا شوي كرد بي أو بالنسبة بياوش بالنسبة آفرته أم حكمي لسر جبجة دكري أم حكمي لسر جبجة دكري أقر هاتو ميردي نكرد بو أقر آفرت بو أبو شوي نكرد بو وبيابو جنينين أبو أم حكمي لسرجة بجنة كري حكمي كتري هي جلدي لي أدري صد جلدي لي أدري مردی کردبو شوی کردبو یا پابلی جنی هنابو بو معنانی است جنی للابه گرنگ او تانی شوی کردبه گرنگ او تانی جنی هنابه است جنی شینابه زینای کردبه هر حکمی محصنی هی یا حکمی کسی که که یا حکم که چی لسر جیبه جیه کری رجم لسر جیبه جیه کری اما اگر شوی نکردبه اگر جنی نه نابه اوسط جلده که لسر جیبه جیه کری بو لبر اوی یکی لو شتانی که شرعی خواه هاتو بو پارستنی بریتی لپارستنی نسل وچا اما فرت دی وچا تیه کلکا بو اوی کسوا نزانی اسلام ظلمی کردوا افرتی که بیه خیط چالکو برد بارانی که و ابی کمال المسلمانیش آمده او عذاب دانه بن لبلا و تانی یکی لو پینشتی که اسلام هاتوی که کن بریتی لپارستنی وچا او کانتر چیا بریتی لپارستنی دین پاشان پارستنی نفس پاشان پارستنی مال پاشان پارستنی وچا پاشان پارستنی نفس دوم دانه یکم دانه پارستنی دین سیم دانه پارستنی عقل چوارم دانه پارستنی وچا پنجم دانه پارستنی مال بم تسلسلی که باسم کرد امیان پاشان اویان پاشان اویان پاشان تاکو تاکی اسلام بو امانه هاتو یکی اگلو شنانه پرستنی وچه یه کاتی کسی دیه وچه نا پاریزی وچه کان تیه کلا کان باو که اگلوش تا اواره کارکا طبعا نمونه من لایه نمونه واقعی اوها هاتو تر رمان کابرا شو تا اواره روش تا اواره ایشکا بلکو شویش تا دوانزه شو ایشکا بلکو جاری وایا بحفت روش لمالنی ایشکا بو که بو مالو منالی خوی خیزانه کشی لولا و اروان لقل پیام یک زینا دکا طبعا نمونه لما نالم یکو دوانو سیان زورم للایا بلام رودای اکتان بو گرمو علم چند روژا توجری که کومالایتی که لمدرسه کانه توجری کومالایتی رودای اکتو پیشی هادو تی راد چیه لسر ام بابتا رگا چاریک بو موضوع عبدوزو تلبیه گاتو تلای و توی تی من لمالا و دایکم زور لیم دا زور ظلمم لیکا لبروی سری که هیومن با سرکه ازانم همیشه باوکم تیت و لبروی پیامی تو ریا لمن پری اکاتو بای باوکشم تیرق سبب نکاو ادالم سرکه دایکشم او تانی لگل هاوسی یک مانا پیوندی هی نک پیوندی باوکو خوی و توی تی سی سالا پیوندی بلگالی هی پیوندی او پر رکی پیوندی اکی یعنی گشتوت او پر ری پیوندی اکا لسنوری اکی کمنی یعنی او پر ری علاقه که لکرانوایا لوی که منالی پی دروس به حتی اوج لگل اکا زیناش لگل اکا بایا بهای اووا تون بمسجر زخت اکی زوری دایی کمو ظلمم بی اکا چهرم ببتو زو چی بکا باو کی ایشی چیه؟ اید الله باو کی جاره به حبد روش لمان لی رایشو کارو بارک ام پیاوه ارابت بختی روشو شو ادات دمیکو ناندرکا بیانی منالکی خوینیه هی او سکیتی کواتا اروار رنج کشی بو مالا هاو سی خسیر الدنیا والآخرة اما خسار من دیه رنشا نكتي جاو سكت بي اخوان منا لكان يخد نيخون ام وتكانت يتي كلبي كيك قال لهم مقصداني الشريعه كان هرهم الى سري متفقا وهمو اهل اسلام بهمو طائفه كانوا متفقا لسروي دين كان هرهم ين بو ام بيشتهت كيك كان فارسني وچي كاتي ام وتنا بارزري سنوري كي بزاندو بو ابي حقي لبكريتو بو كاتيك شوي نكردوا یا کات کامره جنی نه ناوا عذابکی سزاکی سوکتره بلام کات سنورک گورتره ای بزینه بو سزاکشی سختره او سسجلدا بلام پاشا وکردی بردبارانه کری بو سخته پاشان بو بردبارانه کری لبروی همو لاشی مرتاح بو بو زینایا بو همو لاشی به سزا بچی کوملگا خراب به کس لجنی خو امین نابی اگر زینا له ولات بلاو بیت اگر کس زینای کرد و رجم بکری من نالم امکار بکری و حکم خواجه بجه بکری ولات ابیتا و کولن شامی شریف و ولات زینایتی انا امینی ابدا او تسردمی پیغمبر عیسی صلی الله علیه و سلم حکم خواجه بجه بکری زینا هبو بلان بچند جیانی چن جاریک زینا روی داو یعنی زینا هر امینی بلان نابت دیار دلنا کوملگا تماشای ولاتان اسلام کن تنها زختی کوملایتی شیا خلق لرو یاسا و ناترسی او کارب کا بلام زختی اجتماعی کوملایتی تماشا کی زور کس پویا پاریزی لو کارب لولاتیشا و چکانت یکلم بو براده یک لولاتان به باوران او اروپا او امریکا ولاتان تر کبر شاوت اند کی دی بین بویا خودی عدل او تانی کا ابی معاملی ولا غلو افرت بکلی و هر کسی که جوان معامله لقل آفرت هنکه هر یاسایک هر دادگایک والله او دادگا ظالم و ظلمک چون که شرع کی خواجه و جنک عدالت دادگری چیه هر کسی شرع خوا پیاده نکه دادگر نیه و امام عادل یعنی چی امام عادل یعنی امام شرع خوا پیاده بک هر امام شرع خوا پیاده نکه عادل نیه عدالت یعنی پیاده شرع خوا چی عدالت یک به تو خو عدالت هر ونیه. 25000 داده و 25000 جبر داده تو. خو عدالت نیه. همو عدالت دونیه. بلکه موخو اساسی عدالت. او تانی اوی خو فرمانی کرد و جواب شد بکی. بایه. افرمی فشدت عليها ثيابها. ها مش بلقي لسروي اسلام. ما بسی کلا لا قرنگا لم حكما لم حدا بریتیلا تنبیه کردن. تشير كردنيك كمقصود نبي بلكو أم خلق ليكو كردنا وشي كأجر جوري جوري كان بيشي بوتي تشير أم خلق ليكو كردنا وكي بو عبرة ورقرتنا خلقي تربي بيني كسي كخريكة دسواب وزينا كردن بيري أو كاتي كويتو واز ديني زور كس غريكي ديو كارف كابيلا واكاتو نايكا بويا هو اسلام عدالته حتى باسمه في ياسا الان قد غنيا كسي عفرت الزنا بك يا بيا الزنا بك بي ياسا قد غني الا ما قال مالي بيا وكبي يا بيا وكله مالي جنك بك او قاعده قد غيا يام باراول بغري قد غيا يعني تو تما شابك يعني ام ياسا انا لبنجاو حوتو العراق هي يعني اما اما هنداني خلق بوچي بو زينا كردن بلكو نك زينا كردن زينا يكيش بكا پارش ور نگري ابي لشبيز ابي لشفروش بي ابي لشفروش بي تو پارش ور نگري من علا كان يجد لبرسي يعني وني زينا كي بي كانو يجنا بي پارش ور بگري هل بويا ثم امر بها فرجمت فرماني بيكرا ورجم كرا ثم صلى عليها كيس نيجي لسركا بيغمني خو عليه الصلاة والسلام كاتب بالغيره سرتي كسي جهات وتوبه كير تواب در بچاي وتر سيريكي بيشتري تشي بو استا تشي هيا استا تائبه يكا توبه كير دو بو خوي نوجي لسركا خوي نوجي لسركا لير سودي كتر هيا كهل امره كسي يا امره بيا دوني بو لباري اميكا کسی که ام کارب که خوی لسر خوی جو جیب که یا گنج یک به لسر خوی جو جیب که های کدی توبه که دلی زور گرمه گره که یک جا خوی پاکو که طبعا اما حاله خوی با خوی هیچ کسی به تمانه به توانه که گر یک سر لی پاکو بی خمو خفتی بسر و نمینه بونی خمو خفت بسر تو و خمو خفت خواردن با توانه کند و خوی بخوی حسنات بودو كأمينيت ولا مشت وخفتي بيود أخوي حسنات أبود أم قريك بيك جال لمشك داري كأخوي تعالج أيوة الرحمي بيبكى قريك دي خفتي بيوب قابيلة توانا خاني بسرعته إن جا هم جو أخوي بكم بزاني هربوا توبة كار ما وياك تماشى أخوي بزور زاني أخوي بعبد وخلق بسوق وكم تماشى أكا لبروني خليك عبادة وتوبة واستغفار وتسبيحات دائما خلك يتر بكم زاني أواني توبة كانوا سلة هاي توبة كردني أنا خلك يتر بيني قصاع هذي سيد قصاع زكري خوانا عجيب لدي أخوي خليك يوتاني شو كان جا نابه انسان خو هلسه بمکاره کی په هلسه دادګا په هلسه حکومت په هلسه نګر کسې یا ګنج خو به خو براته جوړه کو بده بم شخو خو حکمت کی به تانی بده تم کړد نو خلقه توله بن دیوالې کو له بن مال له شوري تاریخ له سر خو جوړ جوړ کی چی حکمت کی ته دایې هیڅ حکمت کی ته دایې بلکو امه تاوانی ګر مش تاوانی ته ها بدعیت کاته له بری خود پاکو کی تاوانکان یې سرشانت پر سر کړ پنا بخوای ګور بویا کی په هلسې بم کاره دادگاه و حکومت پیالس. این اگر کسی هلسی با خوی به تنهای برادری که بینه بله یلا لسر بجه بجه کن. جا تلفونه که گنجی یک بو هر زور حریز بو لسر وی که هل لسر خوی جه بجه کن. هر زور الحاحی کرد. بوی رای پی بدم بیجم یلا دیقی نابی کن. زور الحاحی کرد. زور. اشتیوه نابی. ثم امر بها فروج منها. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر. امام عمر بپیغمانی خوی فرمو علی صلاة وسلام. تصلي عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لسلكي تعجبه تعجبه وقد زنت زناشي كردوا قال لقد تابت توبة سوين بتوبيك كردوا لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته أو بلغي لسرشي أو بساري إمام عمر نابي بياي وقتو كبيغمبرة نشكى لسر آفرتيك زنا كارا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لسر آفرتي نجي لسر كسيك نكردو كقرزار بوا دور دينار قرزار بوا أي شو نجي لسر آفرتي كزينا يكردوا كواتم آفرتي إسا زينا كرني إسا وطمان جيا تائبا إسا توبة كار توبة يكردوا أو تانية وكو يسأل حديثة كفرمي أنجادت بنفسها وتخو بنفسي خوي هنا وتبردست الله يوري بيكوجة أي تلو زياتر شيم كام آفرتها فرمی سوین به توبه کی کردوا اگر دابش بکری لبینی حفتا لأهل ام مدینا بشی هر حفتا یانک الله اکبر لوسعتهم بشی هر همو یانک وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل آیا لو باشتر چی توی که خو نفسی خوی هنا و تبردستو علیه دی بیکوژن نفسم لنا و برن نفسي خوي بخشيوه هذا نفس من الناوبر بخوا جل جلال لو زياتر كباتا سورة زانية رجمة كريو بردبارانا كري نفسي خوشي تسليمك بويلة حديثة كتراتو حديثة غامدية الله أصبت حدا فطهرني توشي سنوريك هاتون باكم كروا لحديثة كترا الله بونی کن بزنم سرخوش نیا او پیاوی که الله نخیر الله لو چه ماتت کرد به زینه لگه الله کرد نخیر زینه هم لگه کردو دو جار سه جار پیغمبری خواهد اکیدی لسرکاتو الله هر وقت که پیت الله هر وزنه هنی تناند به پیغمبری خواه الله اتوریدو أن تردني كما رددت ماعزا أتيم جرد كي توقف شون ماعز بيشوتر كسي قاتل دلائنا يماعز بو زيناي كردو ردي كردوتو والله زينام كردو من الوقت ماعز نيم من زينام كردو باكم كردو سيكا ناخي أسوتي وآقرقري كاتيك تاوان إنسان أنجامي أداه بينا راحت به ويتحملناك او سكلا او زخاوا او زخاله لنا اخي به وناخي بسوتين واغري دا بيتي الله يلا دريكه يا رسول الله اغري ناخم دركو باكم اصبت حدا في الطهير بويه تاوان قرميه تاوان راحتيه هل بويه بيغمر اخو علي صلاه والسلام لدعائي استفتاحي فرموشي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب خايجان بيني منو تا وانا كان ندور خروك وشون رجالات ورجاوات دور خستوتو اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس خايله تا وانا غنم باكم كروك وشون جلو برك لا تشلق و بي سي باك بيتوا او هلا باك دامرنا يا رب. اللهم نقيني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. خايله تو انا كان باكم كلوب بثلج وبرد ببفر باكم كلوب بترز باكم كلوب بابي سار تاوان قرميه بوي تاوان ناخذ سوتيني ابي مسلمان او اغري ناخي برقدا لكولي خوي كاتو وتي حد يخون بس الجو جيبك حتى عليها توكاتي من على كيبي لتنانك شي دواز دسيوا بيشوي لديك باي هني الله برورو بابيت الدوصال كابيت الدوصال او سالت تنانك جدا دسيوا جباهم فليتي يكسال بدما سنه من على كيبي دو سالي تريش تاو او نا لشيري بريتو زور زور سي سال تاو انا كيلي بيرناتش يوم ناخي اسوتي حتى دسي اقري لتناني دسي وبو علماء فرمون قريك تيبلا يا رسول الله تاو او تبيا قشتوا ناخم اسوتي لسرم جي وجيك وباكم كر رسولي خوش فرمانا كاو ايبا رجمي داك بيا فرمي وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل امش بلقيل سرشي خويا تعالى توب قبولك خويا تعالى توب قبولك هل تعانك به هل كارك به. وعن ابن عباس رضي الله عنه حديث جمال بن شوال وانس بن مالك رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب أم آخر شيء محل شاهد وما بسمان الأنبابة كبابي توبة. أمدو صحابة برزاء ابن عباس ابن مالك أنس كوري مالك أفرمون بيغمال إخواني صلى الله عليه وسلم فرميتي أجل إنسان يقدولي ألطوني هبي حز يكربي ببدود والله أم حديثة متفق عليه. أجر إنسان يقدول ألتوني به أجر أمز جوت بين برشاوي خوتان. بر أمز جوت ألتوني به حز يكري جت ليش إلا مبواي. كسه هي بر أمز جوت ألتوني به. باشا كاني دنياش بر أمز جوت ألتوني أنا يا باورناك. لوجه بر أمز جوت باربكا. بلام ألتون بر أمز جوت باورناك. اگر پر امز گوتی شبیه حزیکر به بدوان یعنی پر یک دول التونی به حزیکر یک دول تری شبیه شیو که وقت انسان تمحبازه هرب طبعی تمحبازه سیکا فرمی لبنی آدم نوی آدمه همو نوى آدمي همو آدمي زادي كزادي لزادي آدم به أهو تبعتي واي أحب يكون له واديا وليملأ فاه إلا ترى إنسان كيتي الأخوة باشا يقدول ألتوني به وكناج به كزني دول ألتوني به كأمجنا به أي كيتي الأخوة كواتا به هل إجبك حتى أو نيسك به وداتي شينا كبه كواتا وليملأ فاه إلا ترى هيش تيريناك إلا خاك نبه يعني شي أي مردن كي أو كي نادى أبو مردن يعني هل كمرد رزي خاكك خواردي أو خاكي خوارد وخاك بيان خوارد يتر أو ساتي على خوا يشتريناك ويتوب الله على من تاب كوابو تشيب كين شارتيا التوبة هلا يكتكر بهو يويك دول ألتون الدسكري باريس ورد الدسكري هلا يكتكر خلابية كتكر تاني كت أنجام دا کسی کرد کش به هوی پاره و سوئنی کی درود خوار به هوی پاره و قولی کسی کرد بری به هوی پاره و ریباد ورگر به هوی پاره و پاره و رشوت خوار و ایله آخریه به هوی مال دنیا و هر توانی کرد یتوب الله علی من تاب یعنی هر کسی به هوی ام تمعی کتیایتی توانی کرد خوالی خوش بی بس توبه کن محلی شاهدیش یتوب الله علی من تاب بویا الم بالا و چی دعابزه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وكل البخاري هل دوام حديثة كبسنة دقيقة هنا الله ولا أنس وبما أن يشوى شيء وتوى وتويتي أما كبيغمري خواه أبايب وتأما وما نزاني آيته ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب وما نزاني آيته حتى ألهاكم التكاثر دابزي أو سزاني ما نوى آيدني ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني شغلكم التكاثر يعني زورك وكردنوا ألهاكم يعني شغلكم يعني سرقالي كردن مشغولي كردن شي مشغولي كردن هلب هلب التكاثر هلب هلب وزورك وكردنوا لبارو لمالي دنيا تاكي ولا يملأ أفاه إلا التراب آياتك جفر ماشي حتى زرتم المقابر سيهرد كان كان شون بلانبريا كان ولا يملأ أفاه يعني بردوا مشغولة ألهاكم أشغلكم التكاثر مالك وكرنوا ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لا أحب أن يكون له واديان سيشان ربتي عنيها ويكون آية حديثك حتى زرتم المقابر ولن يملأ فاه إلا التراب حتى زرتم المقابر سيكن بلان بريكن يعني مردن ويتوب الله على من تاب كلا سوف تعلم تهديد أبو توبة كردن لآياتك ثم كلا سوف تعلم لترون الجحيم ويبترسل ثم لترونها عين اليقين إن جاء أو كاتل ثم لتسألون يوميذ عن النعيم ابن عازة فرمي نسأل آوي سردج محاسبك الخوف الأمد حديث جمال أبو سفيان فرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر خيت على بيأكاني بدو عبد يكي كان أو كان يكشتوا بو بيان بيأكاني شكا هردو كان أشنا بهاشتو شو هردو كان أشنا بهاشتو يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل كابل لبيانا يخويا شركة لو شرل كس يقدي مثلا ناوي زيدة أم كسا أكوجي أم لبيانا يخويا جهادي كردوا بوي أرواته بهشتو كسا أم زيدة دوائي أوش توباكا هم جهادك لبيانا يخويا أوش أكوجي إيه توبي كردوا ولبيانا يخويا جهادي كردوا والشهيد بوا أوش جدا بهشتو بوي أخويا تعالى لو بودو عبدا بيأكاني ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد قلت لي لي خوش به توبي لي قبول لك او الشركة شهيد به و هرت كان خاطب هشتو لا روايتها تو او عبداني كحق يعني بس براكانو وهرت كان شايسي شنو بهشتن خويت على جل جلاله الله عبدكم لبراكت خوش بو باب هرت كان بشنو بهشتو الله خويا لي خوش نام الله او مالت بدمير راضي بي لي خوش بي الله بلاي خويت على مالك ذات كابري خاو الحق أو سا قردني براكي أعزاك وهرت كم يكوش نباشت بي خويت على ألو كاتب هي كان يبودو عبد كاتي هرت كانش نباشت أم أبي كوشتوا بيا أمش عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة إلا أهل تصوف وأشاعرة وغير أوان لا أهل بدع نبين لم بابا تنو كل ينكردوا أبو يما باور ما بيتي يضحك كما يليق بجلاله بوشي وزي لا يخبى خوايا أم بابتا أكلي سي احتمالي ودابني سي احتمال احتماليك بلي يضحك يضحكني نبي بلي خواه يضحك شنو بلي خواه بيكني أما وني خواه بشمينة مخلوقات قلت نبي وابلي دوم احتمالة تريجي بلي يضحك شيئا بلين يضحك يعني خويت على باداشتي أداته أو تاني هرتك أنا خاتب هشتو طبعا لسر قولي يكم عبد خويت لكم والله مخلوقاتي هي بي أكني بو اعتباره بخويت على أوتري يضحك يعني مخلوقاتي كي هي يضحك نخوي يضحك سيمش بلين جي بلين يضحك بوشي وازي كه لايق بخوايا بيكني بوشي وازي لايق بخوايا طبعا اودو طائفه كاتي الله لا يضحك بينا كني لبر بيري انسان كردوسو كاتي بيكني دانا كاني دركونو لو كاني برزبنو بشاشه يديت ناود متشاويو فرحانيه وسرور يديت ناود ليو يتبيريان عيت ما شك ام خلكان زور ظالم وين زانيو خوا وخوانا بي هر صفتي الاخوان بولا خوا دوريان خصتو يما الين خوا خواي كما يليق بالله شلون لايق بخواي او اخوا بيدكن يما نازن بيقول خوا فمي خوي تعال هم شو داب زسر اسماء الدنيا شلون داب زين نازنين بس داب زين ينزل باشا اگر ورد بيتو لو مذهباني بيشو دو مذهبي بيشو كباس مكر كي كم يعني رأي جهمية كان ومعتزلة كانوا دوم يشان رأي أشاعرة كان بس يمشان رأي أهل السنة بو أقل لي ورد بيتو هستك ما طعن لكتاب إخوة تما شاي بيغمري إخوة كان فرمي يضحك يضحك الله أما للها يضحك الله ردي حديثي بيغمري إخوة ينكردو يا أنا ردي ينكردو يضحك الله والله لا يضحك الله حتى هيا نبوا عليه حزم كرد هني آيات لقرآن نبوايا لا طحاوينا ما أخوين لا أبي عبيد ونما نجرى وثمان وتويتي والله حزم كرد فلان آيات لقرآن بصرمو نما نخوين دينا لاي هيك لقراء معروف كان فعلا آيتي وكلم الله موسى تكلما بك وكلم الله موسى يعني موسى قصي لغا الخوايا كرنا أخوا قصي لغا الموسى لبري موسى علامات أعرابي لسري مقدرة أطواني بك إذا مرفوع أطواني بك إذا منصوب وكو ضم يكني ديار بي محمد محمد محمدا بلا ذهب موسى رأيت موسى مرت بموسى موسى هر موسى لسري درناك بي آسانا أوجودي باشا وآيات واليكم آيات كانت ترشي ليفكم كآيات كانت ترهل ويتاك وخي تعالى قصدك هر بويا أوي عقيدة لسنو جماعيا صفتك ثابتة بأخوة سبحانه وتعالى كما يليق بالله إيه من نازلين شوانا بوي ردي حديثي بيغمري خوانا كينو ألين وايا شوان نازلين أبا مش موافقي بين آيات وحديثة كاني بيغمري خوانا كرت سيدي كتابي خواهي قولب كان خواهي تعالى فرمي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هيج وكو خوانيه جمعتتين ألين ما دام هيج وكو خوانيه بوين لا يسمع ولا يبصر ولا يضحك ليس كمثل شيء كمثله شيء يعني هيج وكو خوانيه وهو السميع البصير يعني وبيسر وبيناش أمن هني كانتين دسا باوشك انا بشي كم يم آيته هني كانتين باوشك انا بشي دوم يم آيته أما أهلي سنة باوشك انا قشت آيتك تاتا ما شكن بتاني رون كم ليس كمثل شيء هيج وكو خوانيه بو يلين خايت على بيناكني تشكو هيج وكو خوانيه اقرب لين يضحك وكي ما يضحك يا مشوت ما نشي قلت ما يضحك وكو يا مجنا هنك بشك باوشك انا بشي دومي اياتك يا الين وهو السميع البصير بو يضحك وكو ايمه ينزل وكو ايمه له يد وكو ايمه والى اخره اما اهل السنه بوتيان خواي تعالى السميع بصيرك كليس كمثل اي شيء بشواز سميع بصيرك هيج وكو خوانيا هرشي صفاتك ابيني ليس كمثل اي شيء وثابتك اما اخي اهل سنو جماعي اما اهلي بدع يا باوشان رزا يا كميا وتشاويان لدوم بشي دومي نقانا يا باوشان رزا دوم بشي دوميا وتشاويان لبشي يا كميا نقانا شو قال باورين بس سميع بصير بيقول ليس كمثل اي شيء سميع بصيرك هيج وكو خوانيا أبي باورين بهيج وكو خوانية بي أبي بلين سميع بصير إيشا هيج وكو خوانية وسميع بصيرة خواص سميع بصيرة وهيج وكو خوانية أما أهل سنة وارين أما أوان الله هيج وكو خوانية وسميع بصير جني بوي وكو هيج وكو خوانية بي شو قال يا ما سميع ببلين يا ما سميع بصيرين بلين خواص سميع بصيرة يا ما سميع بصيرين از من آبینم، امز جو تا آبینم، آواش آبینم پشتم نابینم، آواش آبینم او دیو دیواره کن نابینم، مال خو من نابینم، او دیو جاده کن نابینم، بلکه هر آوان داده بینم که چهام بریکه، اما بینی نیم نه، اما خواه جل جلالو، واد دبینی لایق با خویتی، خوای تعالی همش تی آبینی، من بیستنم، اصلا هنیک تن لوشی لبین دودو بیک وقت سب کنم نهزم چیاله. اما خوای تعالی همو زبانی حالیه بی، همو زبانی تی دگا و همو زبانی کج دبیسه، همو زبانی دبیسه، آبوا ترجمه، سمیع یعنی بیسر، آبم شیاطین صحیحه بخوای اثباتی، هلی سنو جمع آبها دروان، خوای سبحانه و تعالی لقران بخوای دل سمیع و بصیر، ولا سوری انسان باسی انسانی شکافر میشی. فجعلناه سميعا بصيرا انسان قاعد سميع بصير خوش قاعد سميع بصير كواته سميع بصير لايق بانسان به والسميع بصير كشبو خوي لايق بخوي به باسي بيغمر اخوك عيسى توصل فريق بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم بلان بر ايمان دارن بخوش فرمي رؤوف الرحيم ايا كواته رؤوف الرحيم كي محمد صلى الله عليه وسلم جواز للرؤوف الرحيم كي الله جل جلاله او مخلوق او خالق شلون مخلوق كي تخالق خوي يقول هدايتي طول من دا ورحمن بيبكا من جرس وصر الله شقامي هدايتي بيغمبران وصالحين وصدقين وشهداء دا أبو سري اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك